حديث 1005 عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال كيس عبد الله قري عمري خدشيو بابي رازي بتن يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من جهل البيغمبري صلى الله عليه وسلم أدقول انطلق ثلاثة رهط سيكس شون ممن كان قبلكم جوان كسد البرية جوان أمة تشوف حتى أووا المبيت إلى غار حتى ما نخو يبشبه بريا اشكفتك بري نشكفتك فدخلوه وشونا بشكفتك فانحدرت هات خار صخرة كبرت من الجبل اشتيوي فسدت عليهم الغار شكف الوانجر فقالوا وانا قلت انه لا ينجيكم من هذه الصخرة شتش وجبك بخلاصناك الا ان تدعوا الله بصالح اعمالكم جبلي به دعاش خده بكن اب عمله يصالح فقال رجل منهم بجاز الله ما كشوان قلت اللهم يعني يا الله يا خدي كان لي أبوان من دو ديبط هبون شيخان أتبيربون كبيراني أتمزنبون وكنت لا أغبق قبلهما أهلا ولا مالا باريوان تجارة منشير ندى مروفتخو ونمن ادى عبدتو فنا أبي في طلب شيء يوم بيجت جارك الجارة أزدير شون هل دفتشتك شون فلم أرح عليهما أنا زفرين حتى ناما حتى هردوك نفسي أزفري ماذا هردوك يتنفسي يتخوف فحلبت لهما غبوقهما بيجت من شيل ونهردوك بوان دوت فوجدتهما نائمين من هردو ديتن اتخوف وكرهت وبمن يخشنبو أن أغبق قبلهما أهلا أو مالا أشيري بري ومدما مروبتخو بتيكتخو آن بدما عبدتخو فلبست بيشتن أسمام والقدح على يدي وترار يلسر هردو دستتن أنتظر استيقاظهما أزل هذيا هشيار يوا هشيار ببن داشيري وردن حتى برق الفجر حتى بوي اسفدا ورنه يوي ديار نشير نبون إلا بشتي بوي اسفدا ورنه يسفدا ديار فاستيقظا بشتن هردو هشيار بون فشربا غبوقهما وهردو كاجك شيرخو يشبه بخار اللهم قلت يا رب من ياخدن إن كنت فعلت ذلك فكر أفشتها من كربر ابتغاء وجهك اجبرتا دوش مرازي ببي ففرج عنا ما نحن فيه من هذه الصخرة مجبطا قوية بارخة أفطا قوية هات يسارنا سرى أبيك فانفرجت شيئا بجاء أف كبرها شندك خبرد كرك جيبب فانفرجت شيئا لا يستطيعون الخروج بس أفكستها نتشيون بدركب قال النبي صلى الله عليه وسلم فغنبري صلى الله عليه وسلم قلت وقال الآخر ويدي قلت اللهم يعني يا رب من ياخذين كانت لي بنت عمي من دوت ما مكهب كانت أحب الناس إلي مش على مخرك فترحش ويتك فأردتها عن نفسها من ذي خبس من ذبردت رسولة ندرز بكي فامتنعت مني أبدا وقبلناك وخجر خبدس من ذا نبرد حتى ألمت بها سنة من السنين بجن حتى دوما هيك صالك بسردهاتي صالة خلايب طيب كيمبو باران نهوتا عرض حشكي هوجبو ومحتاجه فجاءتني بجتهوتا نكمل فأعطيتها 20 و100 دينار من 120 دينار دائما. بس بشرطي على أن تخلي بيني وبين نفسها أو ركب من ذكي أبتشن شو لك ريت القلب ففعلت بيشتن ويجك ريدا حتى إذا قدرت عليها بيشتن وقت أس شياي خلتي القلب كم قالت بوتنا لا أحل لك أزبوت حلال نظر أن تفض الخاتم إلا بحقه تو كتن يومن هج بكي بيحق هكر بحق بتن هكر ابريكا كون شرعي بت زواج بتن تنن بخمار بكي أو كنا أما بريكة حرام أزبوت حلال ناكم وأزدرس ناكم تو بتشتي بكي وتحرجت من الوقوع عليها بيشت المنجة شولا كريتيرا اشترصا قلني فانصرفت عنها بيشت من أف كتشها أبدت ماها ماها هيلا وهي أحب الناس إلي مش عالم يخرك كتر البرمن يا شيرين من جل حاجتي وتركت الذهب الذي أعطيتها وبيجت أوصد بيز دينارك من دينيجك من بوهل من جينا وردك اللهم أقولك يا الله إن كنت فعلت ابتغاء وجهك هكذا أفتشتها من كربة نجبرتها فافرج عنا ما نحن فيه ومجبطا قوب يبدري فانفرجت الصخرة شندكي أذيك بريخ بردا كرك جيك غير أنهم لا يستطيعون الخروج منها بس وصا خنا بردا كو أبشين اشكفتي أبدرك قال النبي صلى الله عليه وسلم فغنبري صلى الله عليه وسلم قلت وقال الثالث أبي السيدي اللهم يا ربنا إني هنديك أزبم استأجرت أجراء من هندك عامل بخجرت نبكري فأعطيتهم أجرهم من كريا وانخرك الدائي غير رجل واحد ظلمك بثنتين أبد ترك الذي له أجره هلا لكمن وذهب أجره فثمرت أجره بيتن كريوي من بوي زيدك من شول الذكر بوي حتى كثرت منه الأموال حتى ماض الذكر مشابه فجاءني بعد حين بيش بشتي دمكي هاتنك من فقال قوت من يا عبد الله أدي إلي أجري كريوما الدفن فقلت له بيشت من جبوتي كل ما ترى أبات بيني خرك من أجرك أشكرياتي من الإبل أش حشترا والبقر أش حيوان كلا والغنم أش بضي والرقيق أش عبدا من قلت أبا خرك يبتن فقال هذه ياسي قلت يا عبد الله لا تستهزئ بي ترى نب منك نكو باور ناكف ناكف تا عقلي بي. فقلت بيشت من قلت إني لا أستهزئ بك تنديك أزم أسترانبت ناك فأخذه كله بيجتن أفحشترتها أفحيوانها أفض عبدتها خرج برن فاستاقه وهاجت فلم يترك منه شيئا وأبدا تججينه اللهم قلت يا رب من فإن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهي هكذا أفتشتها من كربة نجبرهن لداتش مرازيب بي فافرج عنا ما نحن فيه مجبطا قضي خلاص فانفرجت الصخرة بيجت أبيك بي أبي بري خبردة فخرجوا أوجد ركة نشكفتي يمشون أبريدتهم.